الجديد وَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

سبحانك الذي لم تلت السماوات والأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما Bye. Mm-hmm.